حصريا على موقع djkimo.com. ما يفرقش مين هيروح، ده باب الفراق مفتوح. بقولها بصوت منبوح، وجودكو ما يلزمنيش. هتمشوا بجد يا ريت، غيابكم لقلبي مفيد. انا يا مالكم عديت، حسبكم خلاص وهعيش. خلاص انتهينا سلام، مفيش بينا تاني كلام. دي فترة وكانت ايام، محدش بقى بيدوم. محبة كانت تمثيل، وشفت انا من ده كتير. انا بدعي طول الليل، يعوضني رب الكون. لعبوا عليا بالحنية، طلعوا بتوع افلام. انا عشت في اوهام، كانوا معايا ومن ورايا قالوا عليا كلام. نفوس وحشة خانوا العشرة، كله خلاص اهو بقى. حصرياً على موقع djkimo.com.